سورة المدثر من أولها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهي السورة 74 من أول المصحف، وهي سورة مكية، آيتها 55 آية. في العد المدني 55 آية، و56 آية في العد الكوفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز والرجز قراءتان، الرجز قراءة حفص وابو جعفر ويعقوب، الرجز باقي القراء الرجز. يلا يا سيدي. ولا تمنن، والرجز هو الأوثان والنجاسات، الأوثان والنجاسات يعني النجاسات المعنوية والحسية. المعنوي وهو ايه؟ اعتقاد ان لله ندا وهو الذي خلقه، فدي نجاسة اعتقادية، رجز يدخل فيها بقى الأصنام وكل ما يعبد من دون الله. أما النجاسات الحسية فهي معلومة من الفقه الإسلامي. يلا يا سيدي. ولا تمنن تستكثر. نعم. ولربك فاصبر. نعم. فإذا نقر في الناقور. نعم. فذلك يومئذ يوم عسير. ربنا ينجينا. على الكافرين غير يسير. يبقى معناه ان هو يسير على المؤمنين بمفهوم المخالف، يبقى هو غير يسير على الكافر، يبقى معناه بمفهوم المخالفة على المؤمن يسير، كأنه من العصر للمغرب على المؤمن. انما الكافر يعني هو 1000 سنة وبشفاعة النبي يبقى 500 سنة على الكافر، انما المسلم كأنه من العصر للمغرب. المسلم المؤمن ربنا يجعلنا منهم. آمين. تفضل يا سيدي. ذرني ومن خلقت وحيدا. أيوه. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا مهدت له تمهيدا. يعني وسهلت له تسهيلا ويسرت له تيسيرا. يلا يا سيدي. ثم يطمع أن أزيد. نعم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. نعم. أرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. فكر وقدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبصر. عبس الكافر. فازاي بقى يبقى هنا الكافر عبس وبعدين يبقى اللي في عبس وتولى يبقى العبس النبي؟ ازاي يبقى العبس وهي صفة كفر يجعلها صفة للنبي؟ مستحيل يبقى العبس هو النبي في سورة عبس ابدا. اللي عبس ايام في سورة عبس هو اللي عبس في سورة المدثر، هو نفسه صاحب نفس الواقع الذي كانت طبيعته العبوس، عبس وتولى عن النبي عند مجيء الأعمى إليه. هذه المعنى، لأن العبوس صفة إيه؟ صفة ذنب، جاء في القرآن 3 مرات، عبس في سورة المدثر، وعبس في سورة عبس، ويوما عبوسا قمطريرا في سورة الإنسان، وكلها صفة ذنب. فيستحيل أن يذم الله نبيه، مستحيل. فيبقى لازم يراجع قول المفسرين في هذه المسألة. يلا يا سيدي. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سيصليه سقر. تاني وضح. سأصليه سقر. نعم. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اوصل أحسن وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جدود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم. كلا والقمر والليل إذا أدبر. قراءتين صح بر. والليل إذ أدبر دي القراءة اللي قدامك. اقرأ اللي قدامك الأول. فين اللي بيقرأ؟ والليل إذ أدبر. أيوة اللي يقول إذ أدبر بعد نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. يقولوا إذ أدبر باقي القراء يقولوا والليل إذا أدبر زي ما قرأ في الأول فلا تخطئه هو ماشي على الفطرة. سلام. نعم. أيوة من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أيوة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. نعم. في جنات يتساءلون عن المجرمين. الآيتين دول آية واحدة في العد المدني. في جنات يتساءلون عن المجرمين وكده تبقى آية 40 مكان 41. يلا ما سلككم في سقر. أيوة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني هم حيعذبوا على فروع الشريعة. يبقى الكافر هو في النار حيعذب على فروع الشريعة الصلاة والزكاة وعلى إيه الشفقة على المسكين وعلى الخوض مع الخائضين كل دي فروع في الشريعة يبقى مؤاخذون بفروع الشريعة. طب امال كفرهم عقوبة الكفر التأبيد في النار وتفاصيل العذاب جوه بقدر تركهم بقى إيه تفاصيل الشريعة. يعني اللي قتل أكتر من الكفار لو واحد كافر وقتل كتير زي مثلا هتلر ده قتل له 40 مليون في الحرب بتاعت العالمية الثانية دي مات فيها 40 مليون. عندك انت مثلا لينين موت له 90 مليون عشان يعمل الشيوعية بتاعته. فده مش هيبقى في عذابه في النار زي عذاب واحد كافر زيه لكن ما قتلش ولا نفس. فهم؟ فتفاصيل العذاب جوه جهنم مع المؤبدين متفاوتة كمان بتفاوت فسادهم. لكن هو الكافر عقوبة الكفر التأبيد خلاص مؤبد مش هيخرج خلاص وما يموتش. لكن تفاصيل العذاب بقى على حسب الفساد كلما كان فاسدا مفسدا كلما كان تفاصيل عذابه أشد. نسأل الله السلامة. اتفضل يا سيدي. يعني فرعون مش هيتعذب مثلا زي مثلا عوام الكفار من المصريين اللي هو ما كانش فرعون كافر وكل حاجة، الاثنين هيتقابلوا في النار ان شاء الله وكل حاجة، لكن ده تفاصيل عذاب ده، لان ده افساده وفساده كان اشد كثير من واحد انسان بسيط كان بيزرع الارض وياكل ويشرب ونمات كافر وخلص ما اذاش حد. فهمت ازاي؟ لان لا يظلم ربك احد حتى في اهل النار، ربنا سبحانه وتعالى برضو ايه عدله ماشي. يلا يا سيدي. وكنا نخوض مع الخائضين كنا نفهم بيوم الدين. نعم. حتى كل دي مسوغات العذاب، اسباب العذاب، حتى اتانا اليقين اللي هو الموت. اتفضل. حتى اتانا اليقين. نعم. وما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين هنا للإخراج من النار، لكن قد تنفعهم للتعجيل في الحساب، لأنها تنفعهم شفاعة النبي هيعجل حسابهم، يبقى لا تنفعهم شفاعة الشافعين أي في الخروج من النار. يلا يا سيدي. فما لهم عن التذكر معرضين. نعم. كأنهم حمر مستنفرة اضطرت من قسورة بل يريد كل منه لا تاني تاني. كأنهم حمر مستنفرة، قراءة المدنيان والشام. انت قلت مستنفرة ولا مستنفرة؟ القراءة الثانية مستنفرة، في قراءتين المدنيان والشامي يقولوها مستنفرة بفتح الفاء، باقي القراء مستنفرة. يلا يا سيدي اللي بعد. فرت من قسورة، وده اسم من اسماء الاسد. نعم. كلا بل لا يخافون الآخرة. نعم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. ما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. ونافع إقراه وما تذكرون بالتاء، وما تذكرون إلا أن يشاء الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون رحمة الله.